قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اعتق شرسا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العدل قوم عليه قيمة العدل، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. وعنه رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اعتق شركا له من مملوك فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه، فإن لم يكن له مال عتق منه ما عتق. وعنه رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اعتق نصيبا له في عبد فكان له من المال قدر ما يبلغ قيمته قوم عليه قيمة عدل، وإلا فقد عتق منه ما عتق. وعن رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اعتق عبدا بينه وبين آخر قوم عليه في ماله قيمة عدل لا وكس ولا شطط، ثم عتق عليه في ماله إن كان موسرا. وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا محمد بن المثنى. محمد بن المثنى محمد بن بشار قرينان، وهما روى لهما أصحاب الكتب ستة، وكان كفرسي رهان حتى في سنة الموت، واشترك في المشايخ جميعا. واللفظ لابن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر، قدر من ثقات الأثبات وصح الناس كتابا في شعبة، روى له الجماعة. قال: حدثنا شعبة، شعبة أمير المؤمنين في الحديث، روى له الجماعة ثقة ثبت نبي. عن قتادة، قتادة دعامة سدوسي، وهو من ثقات الأثبات من النبلاء، رمي بالقدر أو بالإرجاء. أنا واهم قطرب قفقاف، يا سلام على القواعد اللانيرة، رمي بالقدر وهو من ثقات الأثبات، روى له الجماعة. طبعا ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض، الستين الثلاثة من التابعين من النبلاء الفضلاء يروي بعضهم عن بعض. نعم. عن النضر بن أنس، وهو أيضا من النبلاء من ثقات التابعين. عن بشير، عن بشير بن نهيد، أيضا من التابعين. نعم، من الثقات. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أبو هريرة هو سيد المحدثين عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو سيد المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، فسبع المكثرون عن النبي صلى الله عليه وسلم سيدهم هو أبو هريرة، فاق 5000 حديث روى له الجماعة. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في المملوك بين الرجلين فيعتق أحدهما قال يضمن. وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا مر، وقال بهذا الإسناد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من اعتق شقيصا من مملوك فهو حر من ماله. وعنه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اعتق شقيصا له في عبد فخلاصه في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه. وعن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أن رجلا اعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم أثلاثة، ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة، وقال له قولا شديدا. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب جواز بيع المدبر. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا المدبر هو الذي علق سيده عتقه على موته، يعني يكون بعد دبر الموت يعتق. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود العتكي، مر علينا كثيرا من ثقات مشايخ الإمام مسلم وأصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا حماد يعني حماد بن زيد الثقة الثبت النبيل، روى له الجماعة. عن عمرو بن دينار، وهو من الأخيار الأبرار من ثقات التابعين، روى له الجماعة. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، جابر بن عبد الله صحابي ابن صحابي شهد المشاهد بأسراء إلا أحد، وهو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، روى له الجماعة. أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم فدفعها إليه. قال عمرو: سمعت جابر بن عبد الله يقول: عبدا قبطيا مات عام أول. جزاكم الله عنا خير. مثلا هذه الأبواب أبواب فيها جواز بيع المدبر، وفيها أيضا التشوف الشرع للعتق، كما قلنا بأن هذه من الشريعة الغراء، بأن الشرع متشوف جدا للعتق، جعل أعظم الكفارات وأحسن الحسنات وأصلح الصالحات عتق الرقاب، فكفارة اليمين فيها عتق الرقاب، أيضا كفارة الظهار فيها عتق الرقاب، أيضا في الكثير من الأمور التي حث الشرع فيها واستنهض الهمم للنفقة كان الأصل فيها الحث على عتق الرقاب، لا سيما أن الله جعل ثوابا عظيما عميما في عتق الرقبة، قال كل عضو من هذا العتيق بعتق عضو من هذا الذي أعتقه من النار، فالفوز كبير. لذلك هذه الأبواب أبواب أيضا تظهر لك كيف أن الشرع يتشوف إلى عتق الرقاب. الأولى بأن السلام قال من أعتق شركا له في عبد، العبد زيد مثلا هو شرك بالنسبة لستة من السادة مواليه، الأول له الربع والآخر له مثلا الربع، الغرض المقصود أقول السدس والستة لكل واحد سدس من هذا العبد، فهو مبعض عند كل سيد جزء من شركاء متشاكسون كما وصفهم الله جل في علاه. فإذا جاء رجل فأراد أن يتقي الله جل في علاه وأن يحسن للغير فقال أعتقت السدس الذي أنا أمتلكه في العبد الفلاني في زيد، فهو لما أعتق جزءا منه جعل الشرع العتق أو بقية عتق الرجل أو العبد عليه، وهذا لزاما ووجوبا كما قلنا تشوف الشرع، وهذه من سماحة هذه الشريعة الغراء، فهذا الذي سنبينه إن شاء الله. قول النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة الأولى من أعتق شركا له في عبد، من صيغ العموم هي من الأسماء المبهمة، يعني أي أحد أعتق شركا له في عبد يبلغ ما بلغ فعليه أن يدفع الحصص للشركاء ليعتق العبد عليه، من صيغ العموم، لكن الحق أن هذا من العام الذي يراد به الخصوص، فيخرج من ذلك المجنون والصبي، وأيضا يخرج من ذلك المحجور عليه، ويخرج من ذلك الرابع حبوب. تعرف ليش خرج الصبي والمجنون؟ سكران؟ الله لا سكر الحب أشد من سكر الخمر يا عم شيخ. لا من لا يعدل، احنا مش عايزين تعليل الان، اربعة الان قلنا قول من اعتق شركا، فاذا من اعتق شركا الزمناه وجوبنه الان، صار مكلفا بايش؟ بعتق البقية، لكن هذا على حال من الاحوال كما سنبين. من صيغ العموم لكنها كما قلنا يراد بها الخصوص، يخرج قلنا الصبي المجنون، ايضا المحجور عليه، الرابع المرأة، ممتاز، العبد حيعتق عبد، ده اسمه اصطلاح في الفقه يا استاذ محمد، الكافر يخرج بذلك لما؟ لان الكافر اولا اذا قلنا بقول الاحناف بانه غير مخاطب بفروع الشريعه اذا لا يلزم ان يعتق الشرك، وان قلنا مخاطب على قول الجمهور بفروع الشريعه فانه لو اتى به لا تكون قربة له، لا تكون قربة ولا تقبل منه، فالكافر ايضا هنا يخرج من هذا الباب، فالصبي لان هذا فيه دفع لماله فيه كما قلنا خساره لماله، فالصبي يخرج من ذلك من العموم من قوله من، وايضا المجنون لانه لا اراده له ولا عقل له، وايضا المحجور عليه لانه حجر عليه من سوء تصرفه وهذه خساره مال، فلا يصح ان صرف ماله من اجل الغرماء فلا يصح عتقه، وايضا الكافر. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية في هذا الباب في قوله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا في عبد فكان له مال، فكان له مال منطوق مفهومه إن لم يكن له مال، إذا لنا حالان نتكلم عنهما في حال الذي أعتق شركا له في عبد. الحال الأولى أن يكون ميسورا، فإن كان ميسورا وجب بالاتفاق أن يدفع الحصص الباقية على العبد فيعتق عليه، يعني إن كان الرجل مثلا يملك السدس وخمسة أسداس بعد ذلك بمائة ألف وجب عليه أن يعطي الخمسة الشركاء المائة ألف تقسيمة عليهم لكل واحد يعطيه عشرين ألفا، هذا ليعتق العبد عليه وجوبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة العبد، فأنك ترى في الأسواق أنه لو عرض في الأسواق بكم يأتي بكم يباع فيقيم التقييم الصحيح، ثم بعد ذلك يقال له ادفع للشركاء حصص الشركاء لزاما ووجوبا وانت لك المكافأة عند ربك جل في علاه، ما دمت ابتدأت الخير لازمك ان تأتي بكلية الخير لانك تعتق بعد ذلك من النار بهذا الفعل، لو ختم لك فانت من اهل الجنان تدخل من اول وهلة الجنان، والله تعالى اعلى واعلم. اذا الحالة الاولى ان كان ميسورا لزاما ووجوبا أن يدفع الحصص للشركاء ويعتق العبد عليه ويكون مولا له. وقد قال صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق. وقصة بريرة مشهورة جدا أن بريرة جاءت لعائشة أن تساعدها في المكاتبة فقالت نعم أدفع على أن يكون الولاء أن يكون ولاؤك لي. فقال فاشترط القوم أن يكون الولاء لها لهم. فقال صلى أعتقيها واشترط لهم الولاء. ثم قال إنما الولاء لمن أعتق. وخاطب في الناس مغضبا وقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. شرط الله أحق ودين الله أوثق أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وجعل الولاء لمن أعتق فيكون له الولاء هذا في الدنيا وأيضا في الآخرة يعتق به كل عضو بعضو كما قلنا مكافأة له. لذلك قال صلى الله عليه وسلم لزاما ووجوبا بأنه يقوم عليه قيمة العدل فيعطي الشركاء الحصص حتى يعتق عليه. هذا بالنسبة للمنطوق. جاءنا في رواية أخرى في الحالة الثانية وهي المفهوم. هنا منطوق ومفهوم. جاء المفهوم مصرحا به لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي هريرة وهذا فيه إشكال الحديث كما سنبين بأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من أعتق شخصا له في عبد فخلاصه في ماله إن كان له مال. فإن لم يكن له مال هذا صار منطوقا. هو الآن المفهوم الذي فهمناه من الحديث الأول صار هنا منطوقا صار مصرحا به. قال فإن لم يكن له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه. يعني ايه استسعي العبد؟ يعني أمر العبد أن يذهب فيعمل ويرى الحصص فيدفع لكل واحد. ففي النجم الأول مثلا يعطي 20,000 للشريك الأول وبعد ذلك بنجمين أو بثلاث يعطي 20,000 للثاني ثم الثالث يستسعى يعمل ويكد فينزل هنا منزلة المكاتب. ينزل هنا منزلة المكاتب. إذا الحالة الثانية أن لا يكون له مال إلا أنه كان يمتلك السدس فأعتق السدس أحسن وقد أجاد وفعل الخير وله الخير بما فعل وبما قدم. فإن كان له مال قلنا له أعتق عليك هذا العبد. قال لا مال لي. قلنا إذن العبد هنا إما أن يبقى مبعضا وإما أن يستسعى غير مشقوق عليه. مفهوم؟ الحالة الثانية بعيدا ليس بميسور. العلماء أخذوا بالمنطوق ولم يأخذوا بالمفهوم. علماء الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأبو حنيفة وأيضا رواية عن أحمد قالوا بأنه إذا أعتق شطره أو أعتق بعضه ولم يكن له مال بقي العبد مبعضا. بقي العبد مبعضا لأن هذا هو ظاهر الحديث الأول. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأعطى شركاءه وإلا فقد عتق منه ما عتق. فإذا صار مبعضا يعني صار جزء حر وجزء مبعض. وهذا فيه ما فيه من الكلام عليه تفصيلا بأنه لو اكتسب مالا يبقى الجزء الحر يمتلكه والباقي يكون للسادة يقسم على السادة. عامة الغرض المقصود قال العلماء بالمنطوق الأول وقال الثلاثة الأئمة الثلاثة ومنهم أيضا رواية عن أحمد يبقى الأربعة قالوا عتق منهما عتق وصار مبعضا. القول الثاني هو قول رواية عن أحمد وهو وجه عند الشافعية والذي قال به البيهقي جمع بين الأدلة وترجيح شيخ الإسلام من الحنابلة. قالوا بأن العبد يستسعى فيعمل فيدفع المال لا سيما أن هذا صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم استسعي العبد غير مشقوق عليه فيعمل ويكد ويدفع النجوم الأموال المنجمة للسادة الشركاء. هذا الذي قاله أحمد وأيضا وجه عند الشافعية ورجحه شيخ الإسلام من الحنابلة. الجمهور قالوا لا يبقى مبعضا وهذا ليس من حال ومن أصول قواعد الرزق. ثم قالوا الحديث صريح عندنا فعتق منه ما عتق يعني البعض الذي عتق منه. قلنا له نواجهكم بحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال تصريحا استسعى العبد غير مشقوق عليه. قالوا هذه رواية مدرجة. هذه مدرجة رجح كثير من المتقدمين أن هذه ليست مرفوعة بأن القول استسعى العبد غير مشقوق عليه أنه من قول قتادة وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم وليس مرفوعا فهي زيادة مدرجة. وهذا ترجع عليه كثير من المحدثين صراحة قالوا في قول إذ استسعي العبد غير مشقوق عليه هذه مدرجة ولا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقد عتق منه ما عتق يؤكد لنا ذلك لا سيما في الصحيحين. الحق أننا نقول لو قلنا بأنها مدرجة بهذا الكلام فالقول الأول لا محيد عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد عتق منه ما عتق. فالكلام هنا على إثبات هذه الزيادة هل هي مدرجة أم هي من قول النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أجهز على المسألة الخلافية البخاري ومسلم فقد اتفقا على تخريج هذه الرواية وأنها من قول النبي صلى الله عليه وسلم. إذا صارت مرفوعة وثبت أنها مرفوعة، فإن ثبت أنها مرفوعة إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل ولا نظر مع الأثر بحال من الأحوال، وكل قياس مع الأثر فهو فاسد الاعتبار، وكل نظر مع الأثر فهو لا عبرة له بحال من الأحوال. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، بل العلم نسبق الخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. هنا قد قال مثلا فصلا كأنه لما قال عتق منه ما عتق أجمل، ثم بعد ذلك فصل قال استسعي العبد، لكن هنا إشكال الحديث. قد نقول بظاهره التعارض، في ظاهرهما التعارض، لان في الروايه الاولى قال مسلم عتق منه ما عتق، واذا يكفي ذلك انه يكون مبعضا، وهذا ظاهر حديث الحديث الاول. الحديث الثاني لا يكتفي بعتق الشخص، لا، لابد للعبد ان يستسعى ويدفع حتى يعتق نفسه ويعطي المال لاصحابه. فالعلماء قالوا نعم ظاهرهما التعارض، لان الاولى قالت يبقى مبعضا، ولا سيما وان الاصل وافق على ذلك، القياس مع هذا القول الاول بانه يبقى مبعضا. لما ما دامت المحبه موجوده يبقى خلينا نشوف بقى السكر، سكر المحبه ولا سكر الخمر؟ كيف يوافق الشرع؟ اصول الشرع شعبه قالت البوس بارك، هو كان مرتجف يخشى أن يسأل، فكأنه دعا ربه بقلبه فوفق. توافق ولا تخالف؟ فتناقش، نزل راسك بس انت. شيخ الرئيس الحمد لله، والله أنا مش كشف حجاب ولا ولي من الأولياء ولا شيء، بس هي تنظر لمن تحبه فتفهم عنه الباب، فجاءته من عند الله بركة ففهم. نعم هذا صحيح، لا يحل مال امرئ مسلم عن إلا عن طيبه، لا يحل مال المسلم الا عن طيب نفسه، فكيف انا نلزمه ان يعتق العبد؟ لا، يقول انا ابقيه، ابقي بعض الرق عندي، انا استفيد مما ياتيني به، فلا اريد عتق. فنقول اذا اصول الشرع معهم، مقاصد الشريعه الاصول معهم في هذا الباب، لكن لما جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم قلنا اذا لا يقدم على حديث النبي صلى الله عليه وسلم من شيء، يستسعى، واذا كان ظاهرهما التعارض نقول يبقى اذا يستحب للعبد ان يستسعى، ليس لزاما، يستحب للعبد ان يفعل ذلك. يبقى في القول الاول قال عتق منه ما عتق، رضي العبد خلاص ابقى كما انت مبعضا، واذا اراد السعي قلنا له اباح لك السلام ان تسعى من اجل ان تستجلب المال وتعتق نفسك ورقبتك. فيبقى اذا الجمع بين الروايتين، وهذا الذي قاله البيهقي نصا بان هذا هو اشد ما يكون جمعا بين الروايتين، هو ان نقول بان استسعاء العبد ليس واجبا، لان قول مسلم في الظاهر قال استسعي العبد كانه خبر بمعنى الايش الانشاء، يعني وجوبا لابد ان يستسعى العبد، فالزم الساده ان يقبلوا استسعاء العبد وان يامروه بذلك. فهذا ظاهر الروايه، فقال اذا هذه الروايه مصروفه بقول مسلم عتق منه ما عتق بانها صرفت من الوجوب الى الاستحباب، وجمعنا بين الروايتين هكذا الحمد لله. كاني ارى وجوها تقول ما لنا وللعبيد والرق، الان نحن عبيد ورق، تكلمنا عبيد ورق، لا تكلمنا عن هذا الباب، لكن هذا علم قال فيه الإمام أحمد تعلم العلم فإنك لا تدري متى تحتاج إليه، لا تدري. الصغير بيأتي يتعلم الحيض والنفاس، والبنت الصغيرة كانت معنا في المسجد هكذا بتتعلم الحيض والنفاس، وهي لا يمكن أن تستخدم الحيض والنفاس إلا بعدما تبلغ المحيط، لكن عندما تبلغ المحيط وتتذكر ما سمعته في الدروس وترى نفسها أتقنت بابا من أشكل الأبواب تحمد الله جدا على ذلك. الصغير عندما يتعلم امورا في الصلاه خفيه ويتقنها ويعلمها للغير، ولما يعني يبلغ الحلم يرى نفسه صار فقيها، هذا الخير كل الخير. قال الامام احمد تعلم العلم فانك لا تدري متى تحتاج اليه. هذه المساله الاولى او المساله الثانيه في هذا الباب. المساله الثالثه في هذا الباب هو ان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي قال فيه بان النبي صلى الله عليه وسلم جاء قيل له في رجل اعتق سته مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم النبي صلى الله عليه وسلم وجزاهم ثلاثا ثم اقرع بينهم فاعتق اثنين وارق اربعه وقال له قولا شديدا. قولا شديدا هذا انكار. قال علماءنا في قوله قال له قولا شديدا قال لا اصلي عليه، زجرا له وزجرا لغيره ان يقع في مثل ما وقع عليه. عندنا امور ثلاث، ان رجل اعتق سته اعبد وما عنده الا هذا المال اعتقهم عنده عند موته، يبقى كانه خرج من ماله عند موته. هذا القول الشديد من النبي صلى الله عليه وسلم فيه الزجر له، لأنه بذلك يضيع من يعول، والأصل بذلك أنك لابد أن تنتظر ورثتك أغنياء، هذا الأصل بتأصيل الشرع. العلماء يقولون إذا كان لك المال فاغني به نفسك وأهلك، ثم بعد ذلك انظر للآخرين. والنبي صلى الله عليه وسلم ما أعطاك الشرع أن تمنح مالك بأسره للناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء يزور سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، فقال يا رسول الله ترى ما أنا فيه، كأني على مشارف الموت، أنا أريد أن ما عندي إلا ابنة واحدة، فهل أتصدق بكل مالي؟ قال لا، قال أتصدق بالشاطر، أريد الفضل عند ربي جل في علاه، ما من درهم عند الله إلا وتبنى به البناية العظيمة التي تخلد ولا يمكن أن تفنى بحال من الأحوال. الإنسان لما يبني بناية والبناية تكون متقنة بيسعد سعادة عظيمة جدا، أنها ممكن تعيش لعشرين سنة 30 سنة. أنت الآن تبني بناية لا يمكن أن تنهدم بحال من الأحوال عند ربك جل في علاه. فقال إذا أتصدق بشطر مالي؟ قال لا. قال أتصدق بثلثي أولا؟ قال لا. قال بشطر مال؟ قال لا. قال الثلث، والثلث كثير. لذلك ابن عباس يقول لو حط الناس من الثلث، فقال أئمتنا الكرام الأخيار الأبرار، قالوا فإن السنة أن يتصدق وصية بأقل من ثلث ماله، لأن الأصل أنتظر ورثتك أغنياء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال وأنتظر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة فيتكففون الناس. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل قال عندي دينار عندي درهم، قال أنفقه على نفسك، ثم قال أنفقه على ولدك، ثم قال أنفقه على أهلك، ثم قال أدناك ثم أدناك. وقد قال صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود. لو قالوا نستشكل عليكم أبو بكر خرج من ماله، عبد الرحمن بن عوف خرج من ماله 4 مرات، طلحة خرج من ماله، قلنا هؤلاء قوم بورك لهم فيما عندهم، هؤلاء قوم بورك لهم فيما عندهم في قلوبهم أولا وفيما أيديهم ثانية، بارك الله لهم في إيمانهم في قلوبهم، فمن كان إيمانه كإيمان أبي بكر فليفعل مثل ما فعل أبو بكر، من كان يقينه وتوكله على الله كيقيني وتوكلي وحسن ظن أبي بكر في الله كحسن ظن أبي بكر في الله فليفعل ما فعل أبو بكر، ولينخلع عن ماله كلية، فإن الله يكفل ما لا فإن الله كفيل بأهله وبولده وأيضا بنسائه. الغرض المقصود هنا صلى الله عليه وسلم قال قولا شديدا من أجل ذلك، لأنه لما خرج عن ماله قد يعني أضر بالورثة، وأيضا بأنه ضيع من يعول، وقد قال صلى الله عليه وسلم أنتظر ورثتك أغنياء. الأمر الثاني هو أن أو المسألة الثانية بأن النفقة عند الموت نزلت منزلة الوصية. هنا صلى الله عليه وسلم لما أعتق رجل 6 مملوكين هذا يملك مالا أنفقه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أنزله منزلة الوصية ورد 6 أعبد. دل ذلك كما قال الفقهاء باتفاق بأن الوصية عند الموت لا لا لا تنفذ إلا في الثلث، لا تنفذ إلا في الثلث. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أو أنزل هذه النفقة منزلة الوصية، والوصية لا تكون إلا من الثلث، لأنه قال لسعد الثلث والثلث كثير، حتى لو أنفق لو وصى بكلية ماله فلا يؤخذ له، لأن الحديث الدرقنيوي كان في ضعف لكن المعنى صحيح، قال إلا أن يجيز الورث. لما؟ لأن الشرع نظر إلى حق الورث حق الآخرين، وأيضا التهمة موجودة، وإن كان الشافعي لا يأخذ بهذه التهمة بحال من الأحوال. الشافعي هنا لا يتكلم عن التهمة، والأئمة الثلاثة يتكلمون عن التهمة، يقولون العطية عند الموت بهذا فيها تهمة، أنه يريد أن يحرم الأولاد ما كان فيهم العقوق، ما كان فيهم البر، كان فيما بينهما المشاحة المشدة، بينهما البغضاء، ومع ذلك الشرع نظر إليهم لحقهم فلا يضيع حقهم، فجعل العطية عند الموت جعلها بمنزلة الوصية لا تزداد عن الثلث إلا إذا أجاز الورث. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم رد 6 أعبد فجعلهم أثلاثا، فجعل الثلث فقط هو الذي يخرج من هذه الوصية، جعلها وصية وجعل الثلث. إذن هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة في هذا الباب أيضا أن هذا الحديث فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم أثلاثا، قلنا على أساس قول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، ثم أقرع بينهم فأعتق 2 وأرق 4 وقال قولا شديدا. طبعا أعتق 2 بالقرعة، قال علماؤنا القرعة هنا يجوز العمل بها، القرعة هنا يجوز العمل بها، وهذا أصل النصوص شرعنا بفضل الله جل في علاه. إذا تزاحم الأمر وما استطعنا أن نأتي ببينة ترجح شيئا عن شيء فإن القرعة تفصل في الأمور، وهذا طبعا أجراه الفقهاء في كثير من المسائل، حتى في مسألة الأذان إذا تزاحم اثنان وأحدهما قال أنا المؤذن الراتب والثاني قال لا أنا المؤذن الراتب يقرع بينهم، وأيضا عند السفر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرع بين نساء، إذا تزاحمت الحقوق ولا مرجح من المرجحات فالذي يبطل في هذه الحقوق هو العمل بالقرعة، وهذا أيضا من شرع من قبلنا، وجاء شرعنا يؤيد هذا الشرع من قبلنا كما بينا في ذلك يونس عليه السلام لما كان في السفينة فسام فكان من المضحضين، فهم أقرعوا بينهم جميعا وخرجت القرعة على يونس عليه السلام. الغرض المقصود العمل بالقرعة في العتق يعني ثابت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. خالف ذلك الأحناف فقالوا القرعة لا مجال لها هنا بحال من الأحوال. قلنا لما؟ قالوا لأن الأصل في ذلك إما أن يعتق وإما أن يستسع، إما أن يعتق وإما أن يستسع. أما أن تعطي الحق في العتق لعبد دون آخر مع أنه تزحمه في الحق فأنت تكون ظلمت الأصل، فمن باب العدل القسمة مستوية، من باب العدل القسمة مستوية. قال النبي صلى الله عليه وسلم يستسع العبد، يبقى إذا نقول الستة أعبد كل عبد منهم يعتق بجزء الثلث، قسمهم أساسا وعلى الستة، وبعد ذلك تعتق من العبد من كل عبد من الستة جزء من هذا سدس من الستة. فالغرض المقصود قال إذن الجميع يعتق منهم بعض، فيصير الستة مبعضين، يصير الستة أعبد مبعضين، فيستسعى كل إنسان حتى يستجيب المال فبعد ذلك يعتق أو يعتق نفسه. هذا الكلام من كلام الأحناف من الدقة بمكان ومن الفقه بمكان ومن الإتقان بمكان. هذا قياس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عتق بعضه عتق ما عتق، فقال ثم استسعى العبد ثم استسعى العبد غير مشخوخ عليه. قال إيه إذن العمل في العبد المبعض لأنه استسعى وبعد ذلك يدفع النجوم ويعتق نفسه. قالوا نحن الآن لما أعتق الستة قلنا هذا لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث والثلث كثير، يبقى إذن هذه الوصية نزلت منزلة الوصية يبقى الثلث. فقال علماؤنا الآن الثلث يدور على الست عدلا، احنا رحمهم الله قالوا إذن الثلث يدور على الستة عدلا، كل واحد منهم يعتق منه بعض ثم بعد ذلك يصير مبعضا، فإن صار مبعضا يستسعى فيعتق نفسه بعد ذلك عملا بقول صلى الله عليه وسلم استسعى غير مشفوق، وهذا عمل بالأثر أيضا. هما قارنوا بين النظر وبين إيش وبين الأصل، وهذا كلام كما قلنا من الفقه بمكان. لو أننا دائما نقول وما أتاكم الرسول فخذوه منكم عنهم فإيش فانتهوا، فأسعد الناس بالدليل من دار مع الدليل حيث مع الدليل حيث إيش حيث دار، وما أعمل النظر إلا بعد ثبوت الدليل، وقد ثبت الدليل أقرأ النبي بينه، وهذا ليس بظلم، حكم الشرع ليس بظلم. قال الله تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله ليس بظلام للعبيد، فحكم السلام هو حكم العدل، فهو وحي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يبقى صحيح الرجع في ذلك أن نقول القرعة ثابتة وهي أصل من أصولنا عند التنازع، ولا نستطيع أن نفصل بين الأمور المشتبكة، فالفصل بينهما تكون بالقرعة كما أقرأ عن سلم النساء إن أراد السفر، وأيضا كما قلنا إذا كان في المؤذنين أو في الأئمة فالقرعة تفصل بين المتشابكات إن لم نجد مرجحا بهذا الحديث. الباب الثاني الذي تكلم عنه المصنف هو باب جواز بيع المدبر أو المدبر. المدبر هو الذي يعتق عن دبر. السيد زيد وعمر أو بكر كان عبدا له، فقال إن مت فأنت عتيق، إن مت فأنت حر فأنت عتيق. هنا الرجل ما كان له كان له عبد ليس له مال غيره فاعتقوا عن دبر، فاعتقوا عن دبر. هذا أيضا فيها دلالة واضحة جدا على أن الشرع يستنهد الهمم لعتق العبيد وللرق، ولأن الشرع يأبه الرق يأباه، لكن كما قلنا كان الأمر جزاء وفاقا وأجرا سباقا، لما فر من رق الرحمن دخل في رق عباد الرحمن سبحانه جل في علاه، والله حكيم عليم. لكن كما أنه قد كافأه بذلك فلعله يدخل الإسلام، فلما دخل الإسلام فإن الشرع يحنو عليه، وكما قلنا يستنهد الهمم إلى العتق. فالرجل أوصى بعتق هذا العبد إن مات يكون عتيقا، لكن لا مال له. انظر لا مال له هنا. نعم لو نظرنا نظر الإنصاف فنجد أولا الفائدة تعود على السيد أولا تعود على السيد بالأجر، لأنه كل عضو منه بعضو منه من النار، فالفائدة تعود على السيد، والفائدة تعود أيضا على العبد، يبقى عادة الفائدة على اثنين. وهنا الرجل متزوج وله أولاد وله عائلة، فيبقى الشرع دائما هذه أصول الشرع لتعلم كيف مقاصد الشريعة حقا، إن كنت من أهل مقاصد الشريعة لا من الذين يدعون أنهم من الشاطبية بمكان وأنهم أبعد الناس عن مقاصد الشريعة وضيعوا الأمة بأسرها وهم لا يدرون. الغرض المقصود هذه مقاصد الشريعة حقا نظر، فقال أصول الشرع هو أن تنظر للجماعة وتقدمها على الفرد. يعني الآن في مصلحة الفرد، الفرد طبعا منا أنا أول القائلين بهذا، أنا وخلف الطوفان. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين واجعلنا نظر نظرة الشرع والدين الحق، عندما يقول السلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه. وهكذا كيف تعامل عباد الله؟ يعاملك الله جل في علاه جزاء وفاقا وأجرا تبقى. دائما الشرع ينظر إلى الجماعة مع الفرد، لكن لو تزاحمت الحقوق قدم الشرع الجماعة على الفرد، ولو كان الفرد يتألم. لو حدث أيضا ما لا يحمد عقباه على الفرد، فإننا نتحملها من أجل الفائدة التي تعود على إيه؟ على الجمع. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إيش؟ عن يبيع، عن يبيع الحاضر لإيه؟ لباد. ليش؟ لأن الاستفادة ستكون للحاضر ولهذا البادي فقط. لكن لو نزل السوق بجهله بالأسعار ماذا سيحدث؟ كل السوق سيستفيد، لأنه لو أخذها الحاضر الذي يعلم الأثمان سيبيع بنفس ثمن السوق بعشرة بعشرين. لما أنزل البادي يكفيه ثلاثة، ده هو ما كلفش، ما لم تكلفه واحد فلس واحد، فلما يبيعها بثلاثة دراهم الفائدة عظيمة بالنسبة له، صحيح ولا لا؟ وهو يجهل الثمن. فلذلك الشرع منع حسب المادة، لا يأتي الحاضر يقول للبادي أنا أبيع لك، لا اترك، دع الله يرزق الناس بعضهم بإيش؟ ببعض. فهنا كما قال العلماء نظر الشرع كان لإيه؟ للجماعة لا مع أن الفائدة عائدة على الفرد، لكن الشرع يأبى ينظر إلى الجماعة هكذا. ولذلك العلماء يقولون لو المفسدة تنزل ستنزل على الفرد أو الجماعة، إما أن نقي الجماعة بهذا الفرد، تقي الجماعة بهذا الفرد. نعم. وهذه أصل فتوى ابن تيمية في إيش؟ في الترص في هذا الباب. هذه مقاصد الشريعة التي ينظر فيها العلماء في هذا الباب. فهنا المسلم نظر فوجد رجل لا مال له إلا هذا العبد وله ورثة، الفائدة له أولا، أما الفائدة له فلن تضيع. تعرفون هو قد ربح الفائدة، ربح الفائدة، لأن المسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ، والحديث الضعيف والمعنى صحيح، نية المؤمن خير من عمل. انتهى الموضوع، هو نائم على سريه قد أعتق هذا العبد، كتب عند ربي أنه أعتق هذا العبد ويكون عتيقا بإذن الله. وأن المسلم ضمن له ذلك، يبقى إذن الفائدة التي على الرجل لن تذهب. الفائدة تذهب على من؟ على العبد، لكن تذهب على العبد نعم، حتى لا تذهب الفائدة على إيه؟ على الجماعة. فنظر الشرع يقدم الجماعة على الفرد، ومع ذلك سيجعل الله له فرجا ومخرجا بعد ذلك. لكن هنا أصول الشرع نظر الجماعة يقدم على الفرد. هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فرد العبد، رد العبد. هنا مسألتان، رد العبد وباعه، رد مع أنه عتيق على الدبر، رد العبد وباعه. قال علماء هنا أن هذا قبل أن يموت الرجل. قال علماء هنا أولا أنزل الوصية، أنزل العطية هنا عندما رفع الوصية منزلة الوصية. والأمر الثاني بأن النبي صلى الله عليه وسلم باعه. قال علماء هنا هذه فيها دلالة على أن الموصي له أن يرجع في وصيته قبل أن يهون أوانه، قبل أن يحين الأوان له أن يرجع في الوصية. كالعطية كالهبة، أعطيتك سيارتي فلما لم تقبض المفتاح رجعت فيها، قلت سامحني السيارة احتاجتها امرأتي فلا أستطيع أن أعطيك السيارة. للواهب أن يرجع ما دامت الهبة لم تقبض. نفس الأمر الوصية يمكن لصاحبها أن يرجع فيها، وقد رجع الإنسان فيها ورد العبد وباعه النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما باعه دفع الثمن إلى الورثة، وأيضا حتى ليغني ورثته ويغني نفسه فباعه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على المسألة الثانية، ألا وهي جواز بيع المدبر. لما؟ لأن عتقه معلق بالموت ولم يمت، إذن له ملك التصرف أو حرية التصرف. مفهوم؟ متى يخرج العبد من ملك هذا السيد؟ عند موت. قبل الموت ما زال في ملك، لأنه قال أنا لا أملكك إن مت أنا، فأنت عتيق على دبر، بعد دبر موتي أنت عتيق. يبقى إذن تنزع الملكية منه بعد الموت، لكن قبل الموت ما زال مالكا للعبد. فلما ما زال مكان المرء ما زال مالكا له صح الرجوع في الوصية، وأيضا يصح العطية. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا رد العبد وباعها بثمانمائة ودفع إليه المال، واستدل العلماء باتفاق على جواز بيع المدبر. وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب الأيمان والعتق أيضا بفضل الله الذي علاه، وندخل على باب جديد هو باب القسامة ليس اليوم. الفوائد المستنبطة من الباب: الفائدة الأولى صحة بيع المكره إن كان الإكراه بحق. وين هذا؟ الأصل بيع المكره لا يجوز. ها؟ هذا الأصل. الأصل أن بيع المكره لا يجوز، لأن الإنسان قال رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، فبيع المكره لا يجوز بحال من الأحوال. إيش الدليل يا حبوب؟ هذا دليل، في دليل الأصل مبعض. فين الدليل على بيع المكره لا يجوز؟ إنما البيع عن طلاق، أنت دليل بالتقليل أو الخفية مش عارف تأتيبها، إنما البيع عن طلاق. هنا وين الفائدة هذه بقى؟ يعني لا لا، هو شوف هو أتى بها ما أدري هل هو يفهمها ولا لا، ولا جت معاه كده الله أعلم. بس تكملها ولا كمل أخوي. كيف يعني كده؟ حلو كده ممتاز. بس انت صراحة عشان ما بخس حقك، يعني انت اتيت بشهد ثلاث اربع طريق ممتاز. هو بس هو ما يفهم، هو طبعا يقول هذا الباب هي سراية الايش؟ العتق. ان كان رجل مسيرا هذا صحيح يلزمه ان يعطي الحصص للشركاء وجوبا، هو الان كان الإكراه على الشراء ولا ما كان الإكراه؟ كان الإكراه على الشراء، وإكراه الآخرين على إيه؟ البيع، صحيح ولا لا؟ فهنا وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال علماء هنا إذن الإكراه نوعان، إكراه بحق وإكراه بغير حق. فالإكراه بحق من ولي الأمر مثلا، يعني طريق يجعله شارعا للناس ورجل عنده بيت فيقول أنت تضر بالآخرين، فيجب هنا ولي الأمر يكره على البيع ويعطيه حق ولا يبخسه، وأيضا يعني يقدم حق الجماعة. وهنا أيضا السلام فعل ذلك، أكرهه على البيع وأكره الثاني على الشراء. لما؟ لأن هذا بحق، لأن العتق اللازم يكون بهذه الطريقة. الفائدة الثانية إلزام المرء على الخير لا يضيع ثوابه. من ذا الذي يتألى ألا يفعل الخير فألزمه أن يفعل الخير فلا يضيع ثواب، حتى لو أجبر على فعل الخير فله ثواب. كما قال أبو هريرة كنا نجر الناس بالسلاسل إلى الجنان. من وين؟ من موضعين من الأحاديث. فعل النبي صلى الله عليه وسلم كيف؟ ألزم الذي أعتق البعض أن يعتق الجميع والشركاء أن يبيعه. والحديث الصريح الثالث قال إيش؟ لما قال على رجل عتق شرك بين اثنين قال اعتقه الاول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يضمن الثاني، يعني يضمن الشرك الثاني، يضمن لزامه وله بذلك ايضا الاجر. الزجر الشديد بعدم الصلاه على العاصي. فما يقولون الفاسق لا يصلي عليه وجهاء القوم، العلماء والنبلاء الاخيار لا يصلون على الفاسق. طب هو الفاسق كافر؟ انتم تحاربون الخوارج الان وتقولون لا يصلى عليه، اليس مسلما؟ قلنا بل مسلم، يصلى عليه لكن لا يصلى عليه الوجهاء من اجل زجر ايش؟ زجر غيره ان يقع مثل هذا الفاسق. فالاخيار الذين يعني نتوقع او قلنا نتوسم فيهم الخير وان الله تعالى يشفعهم في هذا الميت لا يصلون عليه زجرا لغيره. وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان اذا وضعت الجنازه سال عليه دين، قالوا نعم، ان قالوا لا صلى، فإن قالوا عليه دين قال ترك وفاء، إن قالوا لا قال صلى على صاحبكم، وهو أرحم الأمة بالأمة. لكن زجرا حتى لا يستبيع أحد أموال الناس، من أخذ أموال الناس يهلكها أهلكها والله جل في علاه، هذه من باب الهلكة. لما فتح الله على النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا ولي المسلمين، فمن كان عليه دين فهو علي، ومن كان له مال فهو لورثته. الغرض المقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول صلوا على صاحبكم، وقام الجنازة وقام يسلم سلم عليها، فسأل عليه دين قالوا نعم درهمان، فقال ترك وفاء، قالوا لا، فقال صلوا على صاحبكم، فقام أبو قتادة قال هم علي يا رسول الله. وفي رواية قال علي بن أبي طالب، فدعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه لقي أبو قتادة بعد ذلك بيومين، فقال قضيت عليه دفعت الدرهمين، فقال الآن بردت جلدتي، فأحسن إليه بهذا الباب. فهو زجر لغيره لا يصلي عليه، فذلك قالوا قولا شديدا انه ما صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتق سته اعبد، وهذا كما قلنا يضر بالورثه، لذلك لا زجر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصلي عليه. وهذا صح كما قلنا أن تمتنع عن الصلاة عن الفسقة حتى تزجر هؤلاء من هذا الفعل، فإن من توسمت فيه الخير أن يصلي عليك فيشفع الله فيك فيمتنع عن الشفاعة، هذه مسألة عظيمة جدا تجعل الآخرين بلسان الحال. لذلك علماء استقل العلماء من ذلك واستنبط أن الأخيار لا يقارنون أو قل لا يصاحبون الأشرار، لا يصح للخير الدين العالم أن تردوا في عند أبواب مثلا الفسق الفجرة الذين يعيثون في الأرض فسادة، لا يصح حال من الأحوال، لا ترد رجلا عالما مصاحبا لامرأة متبرجة ماشي معها في الشارع مثلا، لا ترد رجلا من الأخيار الأبرار التقي النقي من صلبة العلم يمشي مع رجل يأكل الربا أو أنه يتعامل مع الناس في البيع ويغش في البيع والشراء. أنت الآن بتحاول قدر الإمكان أن تزكيه أمام الناس بمشيك معه، فأنت الآن تخدع نفسك لا تخدع الناس، وأنت تضر بنفسك أمام ربك جل في علاه. بل إن السلام والحديث وإن كان فيه كلام قال لا تقولوا لمنافق يا سيد، فمن قال لمنافق يا سيد فقد أسخط الله. لا تقولوا لمنافق يا سيد، فمن قال لمنافق يا سيد فقد أسخط الله. فهنا لما السلام امتنع عن الصلاة بهذا الخطأ فاجرا، فعلى المسلم المؤمن التقي البر ألا يقارب أماكن الأهل الفسق والفساد، وعليه بدعوتهم وعليه أيضا بالدعاء لهم، لكن لا يصاحبهم لأن هذا زجرا يكون زجرا لهم ولأمثاله. الفائدة الأخيرة شفقة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة، وهذه تظهر جلية، فأنه رد العبد وباعه من أجل أن يمتلك رجل المال، وأيضا رد الستة أعبد وجعلها وصية واعتق الثلث من أجل الورثة وقدم الجماعة على الفرد، وهذه من تمام رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وشفقة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة. يبقى الحمد لله.